ولأنه بذل معه من الحماية وكف الأذى عنه ما لم يبذله غيره في حياته، فأراد أن يكافئه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله بعد الإقامة لوحدها، وهل جاءت بذلك السنة؟ نعم، إذا سمعت المؤذن في الأذان أو في الإقامة أو سمعت من يقول لا إله إلا الله فإنك تقول لا إله إلا الله، لأن هذا من أعظم الذكر وأنفع الذكر. نعم. أحسن الله إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة وفيها فوائد، ونسأل الله حسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. خاتمة يعني خاتمة الكتاب أو خاتمة النظم. وأما نسأل الله حسن الخاتمة يراد بها خاتمة العمر، لأن الشيء بالشيء يذكر، كما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لما أمر بأخذ الزاد في سفر الحج أمر بأخذ الزاد للآخرة وهي التقوى. ولما ذكر اللباس في سورة الأعراف قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذكر اللباس الحسي ثم ذكر اللباس المعنوي وهو لباس التقوى. الشيء بالشيء كذلك النظم، لما ذكر خاتمة النظم تذكر خاتمة العمر ودعا الله سبحانه لحسن الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن حسنت خاتمته ومات على الإسلام سعد في الدنيا والآخرة، ومن ساءت خاتمته والعياذ بالله ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. فالأعمال بالخواتيم. وأما قوله وفيها فوائد، على محل نظر، لأنه ذكر فيها قواعد المنطق وعلم الكلام، ذكر شيئا لا مصلحة لنا فيه ولا حاجة بنا إليه، ولله الحمد. نعم. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. نعم. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم. وشرطه طرد وعفس، وهو إن أنبى عن الزواف فالتام استبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس وحجى فنكره، وكل معلوم بحس وحجى فنكره جهل قبيح في الهجى. فإن يقم بنفسه فجوهر أولى فذا فعرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فسمع ذكرني. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله. كل هذا في علم المنطق وعلم الكلام ولا حاجة لنا إليه، ولكنه لما كان رحمه الله لما كان قد وقع في علم الكلام وعلم المنطق لم يتخلص منه، فجاء بهذه الأبيات في آخر شيء. نعم. الحمد لله. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. نعم. الحمد لله على ما من به على معرفة العقيدة الصحيحة التي تضمنتها هذه المنظومة، وهي على منهج السلف، وإن كان قد يقع فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات، ولكن في جملتها أنها على منهج السلف، وقد قرأناها والحمد لله، ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منها. والحمد يكون على النعم، وأجل النعم نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع، وهذا ولله الحمد قد تضمنته هذه الأرجوزة، فالله جل وعلا يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة العلم النافع. نعم. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. منهج الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، فمن وفقه الله لمعرفة ذلك والعمل به فقد تمت عليه النعمة ووجب عليه الشكر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو أجل النعم، وليس النعمة في المال أو في المآكل والمشارب. نعم هذه نعمة من الله، لكن أجل النعم هو الإسلام وعقيدة التوحيد التي بها النجاة في الدار الآخرة، هذه هي أجل النعم. فمن وفقه الله لمعرفتها والعمل بها والتمسك بها فقد حصل له أكمل النعم، فيجب عليه أعظم الشكر والحمد لله عز وجل، لأن النعم إذا شكرت استقرت وزادت ونمت، وإذا كفرت زالت وفرت. النعم فالحمد هو قيد، هو قيد النعم، وهو ينميها ويزيدها. ثم أيضا ليس المقصود بالعلم سواء في العقيدة أو في الأحكام الشرعية، ليس المقصود به المباهات أو التفاخر وإنما المقصود به العمل، العمل الصالح والاستقامة. ولا يغفر الإنسان بعلمه، فإنما يجهله أكثر مما يعرفه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وعلى طالب العلم لا يقف عند حد، بل يستمر في طلب العلم إلى أن يموت، أنه بحاجة إلى ذلك. ولا يقول أنا اكتفيت، أو أنا بلغت إلى حد يكفيني، إن هذا غرور وجهل. ولهذا يقول العلماء: من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن العالم الحقيقي يرى أنه مقصر، وأن عنده قصور في علمه، وأنه يحتاج إلى زيادة. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. نعم. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. مسلما يعني الناظم يقول: أنا أسلم لمقتضى النص وهو القرآن والحديث. وهذه العقيدة الصحيحة، هي مصدر العقيدة الصحيحة، أن تسلم، أن تسلم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأدلة على العقيدة، دون أن تدخل في تأويلها أو تحريفها أو أن تعارضها، أو أن تعارضها بقول فلان أو علان. وإنما تسلم، هذه هي علامة الإيمان، التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، ولا سيما في أصل الدين وهو العقيدة. أما الذي يعترض على النصوص أو يؤولها على حسب مراده هو، أو يحرفها عن مواضعها، فهذا لم ينتفع بكلام الله ولا بكلام رسوله، وإنما اعتمد على فهمه أو على من يقلده، وأراد أن يخضع، أن يخضع النصوص، أن يخضعها لما يعتقده هو، أو ما استقر بفكره هو، أو ما قاله فلان أو علان، يخضع النصوص. أما أهل الحق وأهل الاستقامة على العكس، يردون أقوالهم وأقوال غيرهم إلى النصوص، فما وافقها أخذوا به، وما خالفها ردوه، وما لم يتبين لهم توقفوا فيه، ولا يدخلون فيها بأفهامهم متأولين أو مخرجين، وإنما ما استبان لهم عملوا به، وهو الحمد لله كثير بين. وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلى أن يتبين، ولا يخوضون في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بغير علم وبغير هدى. نعم. مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني. كان الأصل أن يقول لمقتضى النص والحديث، لكن النظم اضطره إلى أن يقدم الحديث على النص وهو القرآن من أجل ضرورة الشعر، وإلا لا شك أن النص وهو القرآن مقدم على الحديث، كلام الله مقدم. نعم. لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. لا يعتمد على غير قول السلف. السلف والمراد بالسلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة والأئمة المهديين، يمشي على ما مشوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنت تريد هذا الوعد من الله، جنات تجري تحتها الأنهار، فاتبع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون. فإذا أردت النجاة، أردت السعادة، وأردت السلامة من الضلال، فعليك بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اقتدى بهم من الأئمة المهديين كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة السلف. هؤلاء هم القدوة لأنهم سائرون على الحق، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعليك باللحاق بهم، تمسك بآثارهم، السير على منهجهم. وإياك والمناهج المحدثة، المناهج الضالة التي حدثت بعد القرون المفضلة أو منها ما حدث في القرون المفضلة مثل عقيدة الإرجاء وعقيدة القدر القدرية وعقيدة الخوارج عقيدة المعتزلة وعقيدة الشيعة غير ذلك من الفرق الضالة. عليك بتجنب هذه المناهج، وما سار على نهجها في وقتنا الحاضر، ما سار على هذه المناهج الضالة في وقتنا الحاضر، فعليك بتجنبه والابتعاد عنه والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة وأئمتها، ولا تلتفت إلى غيرهم إلا بالرد والإبطال والرفض والابتعاد عنه مهما زينوه ومهما زخرفوه بالحجج المزورة، فإنه باطل لا قيمة له. نعم.